يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح يا رب. قبل أن نقرأ، كان بالأمس تم أسئلة، ونقرأ هذه الأسئلة ونجيب عليها على وجه الاختصار، ونفصل فيما يحتاج التفصيل مما يحتاج البيان. هذا سائل يسأل عن هذه المناظرة، هل ثبتت هذه المناظرة عن عبد العزيز الكناني؟ لا أظنه يعني اختلط عليه، هذه المناظرة غير مناظرة الحيدة للكناني. وأما مسألة إثبات مناظرة الحيدة فيه كلام كثير جدا، ولكن هذه الأمور قد لا يحتاج إليها سند، إسناد الحيدة الواصل إلينا فيه مقال، لكن هذه مشهورة ومعروفة ولا يحتاج إلى إثبات سند مثل هذه الأمور. وهذا يسأل يقول: حكم تعلم بعض العلوم عن الأشاعرة مثل تلاوة القرآن إذا لم يوجد من يعلم هذا العلم في البلد غيره أو في تلك البلد؟ الأصل الإنسان أن يبتعد عن أهل البدع، وسوف يأتي عندنا في مشرة هجران أهل البدع وقدر المستطاع. فإذا كان تعلم هذا العلم، تعلم التلاوة يعني هي تعلم الواجب من تصحيح التلاوة، فهذا لا بأس أن يتعلم الإنسان. لكن فيما يتعلق بأحكام التجويد والقراءات إذا فإن الأصل لا يأخذ الإنسان عن هذه العلوم إلا عن أهل السنة، ولا يجلس إلا لأهل السنة. وهذا السؤال يسأل يقول: ما الذي دفع القول بعدم خلو الله عز وجل من عرشه في حال نزوله؟ ما الراجح في هذه المسألة؟ تقدم الكلام عن هذه المسألة، وأن عبارات ابن تيمية وكلام السلف رحمهم الله هو ما ذكرنا لك، هو أن الرب سبحانه وتعالى ينزل وهو لا يخلو من عرشه سبحانه وتعالى، والله تعالى لا يقاس بخلقه. هذا سائل يسأل عن قول ابن قدامة وجب إثباته لفظي وترك التعرض لمعناه، ظاهره التفويض. سبق الكلام على أن هذا الكلام غير صحيح، وأن ابن قدامة من أبعد الناس عن هذا، وبينا مقصود ابن قدامة رحمه الله تعالى. ويسأل يقول: ما سبب كون أكثر الأئمة المعروفين بالعلم والفقه مثل ابن حجر العسقلاني والبيهقي والرازي على عقيدة الأشاعرة؟ أما قول أن أكثر الأئمة المعروفين بالعلم والفقه على مذهب الأشاعرة فهذا ليس بصحيح. الأكثر هم أهل السنة والجماعة وأهل التحقيق. أما وجود بعض أهل العلم من شراح الأحاديث وقعوا في يعني مسلك الأشاعرة في مسائل الصفات، فلذلك أسباب، من الأسباب البيئة التي ينشأون فيها والمدرسة التي تعلموا العلم فيها. ولهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده أن يوفقه الله عز وجل لأن يتعلم على منهج أهل السنة، على طريقة أهل السنة. وسبق الكلام عن صفة الاستواء وأنها من الصفات الفعلية. هنا سأل أحد الإخوة: ما مراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى ونصف الله عز وجل بلا حد ولا غاية؟ وهذا حقيقة يعني يحتاج بيان توضيح، أن عبارة الإمام أحمد هنا في قوله تعالى في قوله بلا حد ولا غاية، لابد أن يعرف أن الحد والغاية هما نهاية الشيء ومداه الذي ينتهي إليه. ومعنى كلام أحمد في هذا الموضع فيما نقله عنه ابن قدامة أننا نتقبل هذه الصفات الواردة ولا نحددها ونجعل لها غايات ومنتهى من قبل أنفسنا، بل نجريها وفق قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالخلق علمهم قاصر أن يحددوا أو يصفوه سبحانه وتعالى على ما هو عليه إلا بما أخبر به سبحانه وتعالى عن نفسه. ومن هذا تعلم أن عقول الخلق لا تحيط بصفات الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في خطبته لكتابه الرسالة: الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. هذا لا بد أن تعرف أن هذا مراد الإمام أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة، عشان بس نتذكر الموضع. ننقل الموضع، يعني نعيد قراءة كلام الإمام أحمد. اللمعة، نعم تفاه الشيخ، نعم. يقول: ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. هذا هو مراد الإمام أحمد، يعني أن نتقبل هذه الصفات وفق ما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا من وجه. من وجه آخر أنه جاء في عبارات السلف أن الرب سبحانه وتعالى هو على العرش بحد، هو على العرش بحد. نقل هذا عن عبد الله بن المبارك، وسئل الإمام أحمد عن هذا فقال نعم، وافقه على ذلك. فما المراد بذلك؟ هو الحد هنا هو ذلك الحد الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الكيف مجهول، كيف استوى مجهول للخلق. ولأن الجهمية ينفون الحد ويقولون بلا حد، ويريدون بذلك أن الله تعالى لا وجود له وأن الله ليس بشيء، كما قد بين ذلك الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في الرد على بشر المريسي، وأن مآلهم في قولهم بلا حد نفي أن الله سبحانه وتعالى موجود. والله تعالى يقال له حد لا يعلمه أحد غيره سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده سبحانه وتعالى غاية في نفسه، ولكن يؤمن بالحد كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن عبارات السلف تارة يقولون بلا حد، وتارة يقولون بحد، تارة يقولون بحد ويعنون شيئا معينا ذكرته لك من كلام الإمام أحمد. وإذا وصف الله عز وجل قال هو على العرش بحد، ويريدون بذلك الرد على الجهمية. بقي مصطلح الحد. مصطلح الحد هذا إنما تكلم به السلف لأن أهل البدع تكلموا فيه، فكان واجب عليهم البيان والرد على أهل البدع، واضح؟ لأن بعض من لا يحسن هذا الموضع يعيب على السلف التكلم بهذه المصطلحات. فالسلف رحمهم الله إنما تكلموا هم الأئمة كالإمام أحمد وعبد الله المبارك في الرد على الجهمية، واضح؟ والرد على أهل البدع، لم يقولوا ذلك ابتداء، وإنما سؤال فجواب، واضح هذا؟ إذن تارة يعنون بلا حد معنى، وتارة يثبتون الحد بمعنى آخر، واضح هذا؟ يعني هو على العرش بحد لإثبات أن الرب سبحانه وتعالى استوى على العرش، واضح هذا؟ نعم. هذه تقريبا الأسئلة ونقرأ الآن. نعم. بسم الله. طبعا قبل أن يعني من أراد الاستزادة من هذه المسألة فليرجع إلى كتاب تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة، تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة لابن سحمان رحمه الله، وكتاب الرد على بشر المريسي للدارمي، وعبارات شيخ الإسلام التي ذكرها في عرض العقل مع النقل. هذا هو خلاصة ما ذكره الأئمة في هذه المسألة. نعم.

ويقال في إثبات صفة العلو لله عز وجل إن الله تعالى لما خلق الخلق إما أن يكون خلقهم في ذاته أو خارج ذاته، والأول ممتنع عقلا وشرعا أن يكون خلق الله سبحانه وتعالى الخلق في ذاته، فتعين الثاني وهو أن الله سبحانه وتعالى خلقهم خارج ذاته سبحانه وتعالى. فيقال إما أن يكون احتمالات، إما أن يكون خلقهم عن يمينه أو عن شماله أو خلقهم فوقه أو هم تحته، فهذه جهات أربع العقل لا يتصور إلا هذه، وأكمل جهات أن يكون الرب سبحانه وتعالى فوقهم والخلق تحته سبحانه وتعالى، فتعين أن الله خلقهم وهو عالم عليهم سبحانه وتعالى، فهذا الدليل العقلي. طبعا في مقام الحجاج والمناظرة يستدل بمثل هذه الأدلة، لهذا في الحيدة لو أنا رجعت الحيدة للكناني في مناظرة الحيدة لوجدتم أنه يستدل بهذه الأدلة في الرد على بشر المريخي في قوله بخلق القرآن. أما دليل الفطرة على إثبات هذه الصفة، الله تعالى فطر الخلق على الإقرار بذلك، حتى إن البهائم تطلب الفرج من السماء، وهذه ضرورة يجدها الإنسان من نفسه لا ينازع فيها إلا معاند. ولهذا لما تكلم الجويني في نفي هذه الصفة وهم متأخري الأشعرية قال له الهمداني وكان حاضرا حلقة الدرس، فقال دعنا من هذا التقرير، ولكن أخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها الإنسان من نفسه أنه إذا دعا لا يطلب إلا جهة العلو. فعند ذلك قال الجويني حيران الحمداني حيران الحمداني كما هو مشهور من هذه القصة، فهذه ضرورة يجدها الإنسان في نفسه. أما النص أدلة النصية والشرعية أو ما يسمى في الاصطلاح السمع فأكثر من أن يحصى أدلة على أن الله سبحانه وتعالى عالم على خلقه، ولهذا ألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه الماتع المسمى باجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وذكر فيها أكثر من 1000 دليل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. وكذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى له رسالة في إثبات صفة العلو. وهذه الأدلة متنوعة، وقد ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية أن هذه الأدلة وردت على 20 وجه، على 20 وجه الأدلة الشرعية والنصية، تارة بالتصريح بالفوق وتارة بالتصريح بالعلو المطلق، وذكر هذه الأوجه فلتراجع. أما الأشعرية موقفهم من هذه الصفة، فالمتقدمون منهم كالباقلاني يثبت هذه الصفة كما صرح في كتابه التمهيد، أما متأخر الأشعرية فينفون هذه الصفة عن الله عز وجل، ينفون صفة العلو. ومن هؤلاء الجويني كما ذكرت لك والغزالي والعامدي والرازي. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نقض التأسيس تأسيس الرازي، قال بعد أن أورد كلام المتقدمين من الأشعرية في إثبات هذه الصفة، يقول وهو يعني الرازي، علم أن هذا الرازي ونحوه هم مخالفون لأئمتهم في ذلك، وأن الذي نصره الرازي هو صريح قول الجهمية والمعتزلة، الذين يعني المتقدم الأشعرية يتبرؤون منهم. المسألة التي تليها وهي متعلقة بصفة العلو، أن يقال علو الله عز وجل يقسم إلى 3 أقسام: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. علو الذات هو الذي يخالف فيه أهل البدع، أما الأقسام الأخرى فيوافقون أهل السنة. ولهذا موقف أهل السنة ممن ينكر هذه الصفة صرحوا بكفره لظهور الأدلة في علو الله سبحانه وتعالى، وأن الأدلة ليست خافية. مما يبحث في هذا الموضع معنى كون الله عز وجل في السماء يعني أنه سبحانه وتعالى على السماء كما جاء في بعض النصوص، بمعنى فحرف الفاء يأتي بمعنى على في لغة العرب، وليست تأتي بمعنى الظرفية إذا قيل أن الله عز وجل في السماء، لأن السماء لا تحيط به سبحانه وتعالى، ولأن العرب تقول كل ما علاك فهو سماء، وهذا معروف في لغة العرب. والمطر يسمى في لغة العرب سماء لأنه ينزل من علو، ولهذا يعني كون الله عز وجل في السماء معناه أنه على السماء سبحانه وتعالى. المسألة التي تليها في كلام الإمام مالك، سئل الإمام مالك عن الاستواء فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج. هذا الأثر أخرجه ابن قدامة في إثبات العلو والدارمي في الرد على الجهمية، وهو مشهور عن الإمام مالك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومثل هذا الواجب ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ الإمام مالك، وروي عن أم سلمة وفي سنده مقال، فصحيح أنه ثابت عن مالك وعن شيخه ربيعة، ما يسمى أو ما يسميها العلم بلقب ربيعة الرأي. هذا الأثر الثابت وهذا الجواب الإمام مالك له قصة. والإمام مالك كان في حلقة من حلقات العلم، كان يدرس، كان الإمام مالك رحمه الله ممن يعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان مجلس العلم الذي يحضره الإمام مالك مجلس مهيب. وذكر أهل الأخبار أن الإمام مالك رحمه الله تعالى أوكل بهذا المجلس يعني حراس يقفون في هذه الحلقة، فمن أساء الأدب أو تعدى أو كذا فإنه يخرج من هذه الحلقة. فجاء هذا الرجل آفاقي يعني من غير أهل المدينة، فجاء والإمام مالك يدرس، فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأل هذا السؤال. فالإمام مالك لما سئل هذا السؤال أطرق وعلته الرحضاء، عرق أن هذا السؤال سؤال لا يجوز السؤال عنه. فأجاب الإمام مالك رحمه الله تعالى بالإجابة العظيمة السديدة التي صارت قاعدة عند علماء السلف، قال: الاستواء غير مجهول. وفي رواية: الاستواء معلوم، يعني معناه في لغة العرب معلوم، الله عز وجل لا يخاطبنا إلا بما نعلم، يطلق على الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع، هذه معاني في لغة العرب. لهذا أعرابي جاءوا إليه فكان في عالية بيتي فقال: استووا إلي، يعني اصعدوا إلي، هذه معاني تعرفها العرب. فقال: الاستواء غير مجهول، يعني في رواية معلوم، يعني معلوم معناه في لغة العرب. والكيف غير معقول، وفي رواية: والكيف مجهول. والكيف مجهول لأن الله عز وجل لا يمكن أن يصل الإنسان إلى كيفية صفاته سبحانه وتعالى، هذه قاعدة، أنك إذا سألت عن صفة أن تقول هذه الصفة معلوم معناها في اللغة، ولكن كيف أن الله سبحانه وتعالى اتصف بها، فهذا مما استأثر الله تعالى بعلمه، ولا يمكن الإنسان أن يصل إلى كيفية اتصاف الرب سبحانه وتعالى بهذه الصفات. ولهذا قدمنا لك قاعدة: قطع الطمع عن ماذا؟ عن إدراك كيفية الصفات. وقال ابن قدامة: فكل ما تخيلته من التخيلات اعلم أن الله سبحانه وتعالى بخلافه. وهنا تنتهي انك تعرف لن تصل إلى شيء. فإذا والكيف مجهول أو والكيف غير معقول، هذا كلام شديد. والإيمان به واجب، لماذا الإيمان به واجب؟ لأنه نزل أو جاء في النص في كلام الله وكلام رسوله، ورد إثبات هذا الاستواء في كلام الله عز وجل في 7 مواضع كما ذكرنا. والسؤال عنه بدعة، يعني أن تسأل عن كيفية صفات الله عز وجل فهذه بدعة. فأمر بالرجل فأخرج، فأشار إلى حراس الحلقة فأخذوه وأخرجوه من هذه الحلقة، لأنه في الحقيقة سؤاله سؤال تعنت وسؤال بدعي وأراد الإمام مالك أن يؤدب الطلاب لأجل هذا السؤال ويعلم أن هذا لا يجوز. ولهذا كلام الإمام مالك صار قاعدة عند السلف، وهي قاعدة محكمة تستطيع أن تجيب بها على أي صفة من صفات الله عز وجل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أثر الإمام مالك، يقول: وقوله، يعني الإمام مالك، من أنبل جواب وقع في هذه المسألة وأشده استيعابا. يعني كلام مالك إمام رحمه الله تعالى استوعب المسألة من جميع الوجوه، واضح. ولهذا هذا يدلك على فائدة مهمة ألف فيها ابن رجب رحمه الله تعالى رسالة اسمها بيان فضل علم السلف على علم الخلف. انظر إلى كلام الإمام مالك، كلمات معدودة وهي أنفع للمسلمين من كتب مؤلفة، أليس كذلك؟ الكلمات معدودة، هذا ما يدلك على أن كلام السلف رحمهم الله أنفع من كلام الخلف، كلام قليل ولكنه عظيم النفع. هذا مما يمثل لفضل علم السلف على علم الخلف. ولهذا عليك بالآثار وعليك بفقه السلف إن أردت أن توفق إلى العلم النافع والعمل الصالح. السبر والتقسيم هذه قاعدة وطريقة علمية عند علماء المنطق، وأخذها علماء أصول الفقه، أعيدها يعني. وهذه استدل بها أهل العلم في مقام الاحتجاج على من ينكر علو الله عز وجل، فيقال بالعقل بطريقة السبر والتقسيم: إن الله عز وجل لما خلق الخلق إما أن يكون خلقهم في ذاته أو خارج ذاته، الأول ممتنع أن يكون خلق الله عز وجل الخلق في ذاته، لأنه يلزم من ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى محلا لماذا؟ لما يستكره ويقبح. هذا متفق عليه بناء أهل الإسلام وأهل العقول السليمة. وإما أن يكون خلقهم، فإذا تعين أنه خلقهم خارج ذاته سبحانه وتعالى. وإذا كان الله عز وجل خلقهم خارج ذاته، فإما أن يكون خلقهم عن يمينه أو عن شماله أو وهو فوقهم، أو فوقه خلقهم فوقه، أو خلقهم تحته، لأن الجهات التي يتصور العقل لا يتصور إلا هذه الجهات، أما ما عداها فلا يتصور العقل هذه الجهات. وأكمل جهات هي جهة الفوق، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلقهم وهو فوقهم سبحانه وتعالى، والخلق تحته سبحانه وتعالى. فهذه هي طريقة السبر والتقسيم. وهذا الدليل قد يعرض بغير هذه الصورة بصور أخرى، لكن هذا خلاصة الكلام في هذا الدليل. ثم تكلم ابن قدامة رحمه الله تعالى عن صفة الكلام لله عز وجل، وسوف نبحث هذه المسألة من وجوه. قال ابن قدامة: ومن صفاته أنه متكلم بكلام قديم. المسألة الأولى تحت كلام ابن قدامة أن نقول صفة الكلام ثابتة لله عز وجل بالعقل وبالسمع وبالإجماع، بالعقل وبالسمع والإجماع. أما دلالة العقل على صفة الكلام فقد عاب الله آلهة الكفار في قوله: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. عاب عليهم أن هذه الآلهة لا تنطق. ولهذا فالأشعرية ممن يثبت هذه الصفة في الجملة، وقد أورد الموفق رحمه الله تعالى الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى متكلم، فأورد قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وقول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. والأدلة في ذلك كثيرة جدا وذكرها رحمه الله تعالى، ولكن من وجه المناسبة أن نقول في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه صريح في أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى. ولهذا مثل هذا النص حار فيه أهل البدع، توقفوا فيما استطاعوا يجيبون عليه، يعني ما لا يقبل التأويل. لهذا عمرو بن عبيد وهو من أئمة أهل الكلام من أئمة الاعتزال جاء فيما ذكر من الأخبار جاء لأبي عمرو البصري من أئمة القراءات فسأله أن يقرأ قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما بماذا؟ بنصب لفظ الجلالة ليجعل موسى هو الذي كلم الله يعني وكلم الله موسى تكليما يريده أن يقرأ بهذا الحرف ويجعلها قراءة ويجعل موسى هو المتكلم لأجل أن ينفي صفة الكلام عن الله عز وجل. فقال له أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى هبني قرأت كذلك بهذا الحرف فما تصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ما تستطيع. واضح أن الكلام صادر من الله سبحانه وتعالى وأن الله هو الذي كلم موسى واضح. ولهذا هم يحرفون هذه الآيات ولا نطيل في ذكر ما يقولون من التحريفات الواهية. المسألة التي بعدها مما يتعين العلم به في هذا الموضع أن يقال أنه خالف أهل السنة في هذا الاعتقاد طوائف من أهل البدع في صفة الكلام. الطائفة الأولى وهم الجهمية قالوا الكلام ليس من صفات الرب سبحانه وتعالى وإنما هو خلق من مخلوقاته يخلقه في الهواء أو في أي مكان شاء وإضافته إلى الله عز وجل إضافة تشريف وتعظيم واضح. هذا قول من الجهمية والمعتزلة. الكلام نفوا صفة الكلام وقالوا إن كلام الله عز وجل أو إنما هو خلق من مخلوقاته يخلقه في الهواء. ولهذا في تفصيل هذا الكلام يقولون إن الله عز وجل في لما كلم موسى خلق كلاما فسمعه موسى ويختلفون في هذا الكلام الذي خلقه الله عز وجل هل سمعه من الشجرة أو سمعه في الهواء إلى غير ذلك من الترهات والتحريفات الباطلة. الأصل أن تعرف هذا أنهم قالوا بأن الكلام خلق من خلقه سبحانه وتعالى مخلوق. الطائفة الثانية ممن خالف بصفة الكلام وهم الأشعرية. ولا بد أن تعرف كلام الأشعرية لأنه كثير من الناس يخفى عليه كلام الأشعرية في هذا الموضع. الأشعرية ماذا قالوا؟ قالوا كلام الله عز وجل طبعا يدخل إذا قلنا الأشعرية يدخل معهم الماتريدية كلام الله معنى قائم بنفسه وهو ما يسمونه الكلام النفسي. كلام النفسي كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته ولا باختياره وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة عبارة عن المعنى القائم بنفسه سبحانه وتعالى. إن القرآن عبارة عن كلام الله يعبرون بعبارة عن كلام الله يثبتون الكلام النفسي الذي هو قائم في ذات الرب سبحانه وتعالى. أما القرآن الذي هو من كلام الله عندنا يقول عبارة عن كلام الله ويوافقهم على ذلك الكلابية. بل إن الكلابية طبعا أسبق عبد الله بن سعيد بن كلاب أسبق من الأشعري والأشعري وافق ابن كلاب في هذا واضح. ولكن ابن كلاب يقول حكاية عن كلام الله نفس المذهب ولكن يقول حكاية عن كلام الله القائم بنفسه القائم بذاته والأشعري يقول عبارة. فلا بد أن تعرف أن الأشعري يعبرون بالعبارة و الكلابية يعبرون بالحكاية وإلا مذهبهم واحد. وإذا نظرت في هذين المذهبين يعني مذهب الجهمية المعتزلة ومذهب الأشعرية والماتريدية والكلابية علمت أنه عند التحقيق فإن مذهب المعتزلة والأشعرية متفق على أن المصحف الذي هو كامل وام الله الذي بين أيدينا من النظم العربي مخلوق، القرآن والمخلوق، مذهب متفق على ذلك، وأنا أثبت لك لذلك من نصوصهم، يعني يقولون القرآن مخلوق. قال البيجوري أو الباجوري، هذه عبارته في شرح جوهرة التوحيد، متن معروف، جوهرة التوحيد متن مشهور، نظم مشهور في عقيدة الأشعرية. يقول: مذهب أهل السنة، طبعا هم يسمون أنفسهم أهل السنة، ماذا يقول؟ مذهب أهل السنة أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق. الكلام النفسي يعني الكلام القائم بذات الرب سبحانه وتعالى اللي في نفسه سبحانه وتعالى. وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق. صرح بأن القرآن مخلوق. وهذا الذي ذكرت لك أن مذهب المعتزلة والجهمية والأشعرية متفق على أن القرآن مخلوق. هذا قاله في شرح جوهرة التوحيد صفحة 94. وقال في تحفة المريد صفحة 91 كذلك: وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق. إذن هم يتفقون على أن القرآن مخلوق، لكن يمتنع أن يقال ويراد به اللفظ الذي نقرأه إلا في مقام التعليم. تأملت هذه العبارة؟ إذن الأشعرية عندهم باطنية في هذا المذهب، عندهم باطنية، يعني يظهرون قول، طبعا لأجل أنه عظم النكير على من قال القرآن مخلوق، فلهذا انتحلوا هذا المذهب الذي هو ملفق، ظاهره أنه موافق لمذهب السنة وحقيقته هو مذهب الجهمية. وهذه العبارات ليست يعني ليست إلا تصريح منهم في كتبهم، ما أتيت بشيء من عندي. ولهذا يعني تعرف أن السجدي رحمه الله تعالى شنع في النكير على الأشعرية في رسالته في الرد على من أنكر الحرف والصوت، رسالته إلى أهل الزبيد مشهورة وحققت مطبوعة. كذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المافع الذي عنوانه حكاية المناظرة وذكرته لك، يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى عن مذهب الأشعرية في حكاية المناظرة، قال: ولا نعرف في أهل البدع طائفة يكتمون مقالتهم ولا يتجاسرون على إظهارها إلا الزنادقة والأشعرية، لأنهم حقيقة يظهرون شيء ويبطنون شيئا. لهذا هذا صاحب تحفة المريد الشيء يقول: لا نقول اللفظ إلا في مقام التعليم، في مقام التعليم فقط، هذه باطنية. فإذا ابن قدامة رحمه الله تعالى عرف حقيقة مذهب الأشعرية في مسألة كلام الله عز وجل. ولهذا يقول في موضع آخر في حكاية المناظرة عن قول الأشعري، قال: فقوله قول المعتزلة لا محالة، إلا أنه يريد التلبيس فيقول في الظاهر قولا يوافق أهل الحق ثم يفسره بقول المعتزلة. فإذا تعرف من هنا أن مذهب الأشعرية في مسألة كلام الله عز وجل حقيقته موافقة قول الجهمية والمعتزلة، مذهب خطير جدا فاسد والعياذ بالله. ثم المسألة التي بعدها، قال الموفق: وأنه متكلم بكلام قديم. وهذا يجرنا إلى بحث مسألة. أهل السنة يرون أن الله تعالى متكلم بكلام قديم، يعني أن الله لم يزل موصوفا بصفة الكلام أزلا. وأما آحاد كلامه سبحانه وتعالى فمتجدد، ولهذا يعبرون بأن صفة الكلام أو الكلام كلام الله عز وجل قديم النوع متجدد الآحاد، يعبرون بهذه العبارة حتى يتبين المعنى. ولهذا هذا الموضع مما انتقد على الموفق رحمه الله تعالى، لهذا يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح اللمعة: يعني قديم النوع حادث الآحاد، لا يصلح إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة، وإن كان ظاهر كلامه يعني موفق أنه قديم النوع الآحاد. طبعا الإمام بن قدامة حاشاه أن يكون يقول بهذا القول أنه قديم على الإطلاق، ولكن قد تكون بعض العبارات تحتاج تحرير، ولهذا هو مسبوق لمثل هذه التعبيرات. فالشيرازي من أئمة الحنابلة، وهو جد بيت آل الحنبلي، في مسائل الامتحان عبر بمثل هذه التعبيرات. ولهذا السفاريني في منظومته كذلك عبر بمثل هذه العبارة التي تحتاج تفصيل وبيان، قال: كلامه سبحانه وتعالى قديم أعيا الورى بالنص يا عليم. ولهذا الشيخ عبد الله بن بطين رحمه الله تعالى مفتي نجد في زمانه علق على هذا الموضع من كلام السفارين في المنظومة، قال: فيه نظر، فإن مذهب السلف أن كلام الله مما يتعلق بمشيئته. واضح؟ إذن التعبير بأن كلام الله قديم هذا يعني غير سديد، لابد أن تكون قديم النوع حادث الآحاد. ولهذا الشيخ بن سحمان في تعليقه كذلك على منظومة السفاريني قال: هذا هو من جنس ما قبله من الألفاظ المبتدعة التي لم ينطق بها السلف، والذي عليه أهل السنة أنه حادث الآحاد قديم النوع، حادث الآحاد قديم النوع. وهذا لعله هو ما أراده الموفق رحمه الله تعالى، وإن كانت العبارة مجملة. ولهذا يدلك على أنه مستقر عند كلام السلف رحمه الله أنهم لا يريدون أنه قديم بإطلاق. أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: ولم يقل أحد منهم يعني السلف أن نفس الكلام المعين قديم، ولا قال أحد منهم أن القرآن قديم، ما يدل على أنه عبارة مجملة تحتاج توضيح. وإلا السلف رحمهم الله ومنهم الموفق ممن يتابع مذهب السلف لا يقولون بذلك. إذن تعرف أن الكلام أو أن يقال أن الله سبحانه وتعالى كلامه قديم النوع حادث الآحاد. واضح؟ وقد قدمنا لك أن صفة الكلام صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية باعتبار. فإذا موسى كلمه الله عز وجل بعد أن لم يكن مكلما له، واضح؟ هذا مما يدلك على ذلك. فإذا عبارة السلف أو توضيح السلف وكلام الأئمة قديم النوع حادث الآحاد هو لأجل ذلك، لأجل البيان. وهذه المصطلحات تعبيرات لم ترد في النصوص، ولكن لما تكلم فيها وصارت مصطلحات مشهورة ومعروفة تعين أن يعبر بها لأجل البيان والإيضاح. واضح؟ نعم. قال الماكن رحمه الله تعالى الإمام الموفق، نوصل للموضوع. نعم كمل قال من كلامه سبحانه. خلاص مضى الكلام على هذه المسائل، بقي الكلام على القرآن. نعم. السلام عليكم. قال فصل القرآن بقي أن فيناديهم بصوت، وبيأتي إن شاء الله الكلام على الحرف والصوت في المسائل، لكن أحب أن أنبه إلى قضية معينة، وهي موقف السلف والنصوص في بيان صفات الله عز وجل. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذا هل يكون في كلام المخلوقين؟ لا يكون، القريب غير البعيد، ليس كذلك؟ أما كلام الرب سبحانه وتعالى فيستوي فيه القريب والبعيد، وهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه ولا مثيل له سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. صلى الله عليه. فصل: القرآن كلام الله،

كلام الموفق رحمه الله تعالى في تقرير مسائل في كلام الله عز وجل وفي الموقف من القرآن وما يتبع ذلك من مسائل، ولهذا قد يطول المقام في بيان هذه المسائل، ولكن نذكر ما يتعين البيان فيه من هذه المسائل. قال الموفق رحمه الله تعالى: منه بدأ وإليه يعود. وهذه العبارة عبارة من عبارات السلف يتواردون في ذكرها في كتبهم، وهذا هو اعتقاد أهل السنة في القرآن. قال عمرو بن دينار: أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. طبعا ذكرنا أن كلام السلف قليل ولكنه عظيم النفع، هم يريدون هذه العبارات ويريدون بذلك الرد على أهل البدع، تأكيد وتأصيل العقيدة السلفية. فالقرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، يريدون به معان عظيمة ثبتت بالأدلة. أما قولهم منه بدأ، قد قدمت لك مذهب الجهمية. ماذا قال الجهمية والمعتزلة في كلام الله عز وجل؟ أي نعم، مخلوق. ولهذا يقولون كلام الله عز وجل لموسى هو أن الله سبحانه وتعالى خلق كلاما فسمعه موسى. تارة يقولون من الشجرة، فإذا اللي سمعه موسى حينما كلمه الله عز وجل سمع كلام الله من أين؟ من الشجرة أو من الهواء، على اختلاف فيما بينهم. فإذا ابتداؤه ليس من الله. فإذا السلف يقولون منه بدأ، يريدون بذلك الرد على من؟ على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى خلق الكلام في محل، إما أن يقول الشجرة وإما الهواء، فبدأ الكلام من ذلك المحل، لأن عندهم أن كلام الله مخلوق. واضح؟ لهذا هم امتحنوا أهل السنة بالقول بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق. وأما مقصود السلف منه بدأ وإليه يعود، يريدون أن هذا القرآن يرفع في آخر الزمان كما ثبت في السنة من قول عبد الله بن مسعود موقوفا عليه، وهذا صح عن ابن مسعود، وهذا مما لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. وقال عبد الله بن مسعود: وأن هذا القرآن الذي ينزل بين أظهركم يوشك أن يرفع، فلا يبقى في الصدور ولا في المصاحف منه شيء. وهذا الأثر رواه الدارمي في فضاء القرآن وهو مشهور، ورواه غيره وهو ثابت عن عبد الله بن مسعود، ومثله لا يقال بالرأي له حكم الرفع. قال الموفق رحمه الله تعالى: والقرآن حروف وكلمات، من قرأه فأعرضه فله بكل حرف 10 حسنات إلى آخر كلامه. هنا مسألة لابد من بحثها، وهو هل يقال إن القرآن حرف وصوت، وأن الله عز وجل يتكلم بحرف وبصوت؟ طبعا إطلاق القول نفيا أو إثباتا من البدع التي أحدثت بعد 100 الثالثة، يعني بعد القرون المفضلة، كما قرر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه في مواضع متعددة. لما أحدثت البدع وحدثت بدعة الأشعرية في كلام الله عز وجل والقول بأن القرآن عبارة عن كلام الله، قابلهم طائفة وقالوا القرآن هو الحروف والأصوات بإطلاق، فتوهم قوم أنهم يعنون بالحروف هذا والأصوات بحروف المداد الذي يكتب، والأصوات أصوات العباد، فبعضهم نفى وبعضهم أثبت. ولهذا لم يقل السلف ولم يتكلموا في مسألة الحرف والصوت إلا بعدما أحدث الكلام فيها وقعت الشناعة. ولهذا الصواب أن تعرف أن مذهب السلف أن القرآن جميعه كلام الله عز وجل، حروف حروفه ومعانيه. القرآن كله كلام الله عز وجل، الحروف والمعاني، وأن الله تعالى يتكلم بصوت يسمع وحرف يكتب، وكلامه سبحانه وتعالى لا يماثل كلام المخلوقين، وكذلك حروفه سبحانه وتعالى لا تماثل ولا تشبه بحروف المخلوقين، وصوته سبحانه وتعالى لا يشبه صوت المخلوق. فإذن القرآن وكلام الله عز وجل يتكلم بحرف يكتب وبصوت يسمع، والذي أنكر ذلك هم الأشعرية. واضح؟ أنكر ذلك الأشعرية، ولهذا العز بن عبد السلام له رسالة اسمها الملحة في إنكار الحرف والصوت. أما السلف يقول أن الله عز وجل يتكلم بكلام بحرف وصوت، حرف يكتب وصوت يسمع. وأما الأشعرية الذين يقولون أن كلام الله نفسي، فإن الله عندهم لا يتكلم بحرف ولا بصوت. واضح؟ هذا يجرنا إلى مسألة مهمة، وهي مسألة اللفظ بالقرآن، وهي تابعة لمسألة كلام الله عز وجل بالحرف والصوت. هل يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو يقال غير مخلوق؟ طبعا لما حدثت فتنة الجهمية وقام الإمام أحمد لهم، نصر الله السنة، فصار أهل السنة يعظمون قول الإمام أحمد ويسألونه، وتأتيه رسائل وأسئلة في تفصيل مسائل كلام الله عز وجل، هل ما أتلو هو كلام الله، هل يقال لفظي بالقرآن مخلوق، مسائل كثيرة متشعبة ومتعددة. لكن هذه المسألة، مسألة اللفظ، حدث بسببها فتنة عظيمة. مسألة اللفظ يعبرونها مسألة اللفظ، بسبب هذه المسألة حدثت فتنة بين من؟ بين أهل السنة أنفسهم، وقع بينهم خلاف بعدما مات الإمام أحمد بسبب اللفظ المجمل في هذه العبارات، ولهذا الإجمال قد يسبب الخلاف، فلا بد من التفصيل حتى يزول ماذا؟ الإجمال. أما الألفاظ المجملة هذه قد تكون بسببها تقع فتنة، ولهذا الآن هم في دعوة أهل السنة، لما أزال الله عز وجل فتنة الجهمية صار بين أهل السنة خلاف، هل يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، وكلهم ينسب ما يقول به إلى الإمام أحمد، وألف ابن مندة رسالة في هذا، وألف في الرد عليه رسائل، وحدثت فتنة بسبب أنهم لم يفهموا كلام الإمام أحمد. ولو قرأت في سيرة الإمام البخاري رحمه الله تعالى لوجدت أن البخاري رحمه الله تعالى ممن تضرر من هذه الفتنة. البخاري رحمه الله لو قرأت في سيرته شغب عليه في هذه المسألة، ونسب إلى مذهب فاسد وهو بريء منه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، بل كلامه موافق الكلام الإمام أحمد، لأنه امتحن في مثل هذه المسألة، ثم بعد ذلك حصل بينه وبين يحيى بن خالد الذهلي شيئا من الخصومة، ثم مات البخاري كما تعرفون في قرية بعيدة رحمه الله، وأوذي بسبب هذه المسألة. ولهذا حتى تعرف هذه المسألة لابد أن تعرف أن مسألة اللفظ وكلمة اللفظ كلمة مجملة لابد من البيان. أنا أبين لك هذا البيان بإذن الله من كلام ابن القيم، لأن ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة شرح هذا وبينه بالتفصيل الذي وافق مذهب السلف، وبين أن الإمام أحمد أخطأ عليه الطائفتين، ممن لم يفهم كلام الإمام أحمد على مراده. فأولا اعرف ما معنى اللفظ. اللفظ كلمة مجملة، ماذا تريد باللفظ؟ لو تقول لفظي بالقرآن مخلوق، قبل أن تجيب فصل ماذا تريد باللفظ. قد تريد الملفوظ، قد تريد باللفظ الملفوظ، فهذا كلام الله عز وجل، فهذا كلام الله عز وجل غير مخلوق قطعا، وهو القرآن الملفوظ هو كلام الله عز وجل القرآن، هذا قطعا غير مخلوق. وإن أردت باللفظ التلفظ، التلفظ الذي هو من فعل العبد ومقدوره، والذي يختلف باختلاف الناس، أليس كذلك؟ تلفظ يعني تلفظ الآن بالقرآن، هل هو كتلفظ فلان أو فلان؟ يختلف التلفظ. فإن أريد التلفظ الذي هو من فعل العبد ومقدوره فهذا مخلوق، عرفت الآن؟ لابد أن تفصل، قد تريد الملفوظ قد تريد التلفظ، فالملفوظ كلام الله عز وجل ليس مخلوق، والتلفظ الذي هو من فعل العبد بلسانه وبشفتيه وبسائر الأدوات فهذا مخلوق، واضح؟ قد تريد هذا قد تريد هذا. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله فيما هو صحيح عنه عبر بعبارة دقيقة لما سئل عن هذه المسألة، قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي. يعيد العبارة، يقول الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي. ماذا يريد الإمام أحمد في هذه العبارة؟ من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي، يعني يريد ماذا؟ الملفوظ، فهو جهمي، واضح؟ ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، يعني على كل الحالين هو مخطئ. لماذا؟ إن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يريد القرآن، شوف العبارة تقييد، يريد القرآن، إن أراد الملفوظ فهو جهمي، وإن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا؟ ليه الإمام أحمد يمنع من الحالين؟ أما الحال الأول فواضح، ها؟ من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي، واضح أنه يريد الملفوظ، لكن لماذا يمنع من الإثبات؟ أي نعم، لأن اللفظ كلمة مجملة، واضح؟ فقد يريد بها كذا ويريد بها كذا. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فمبتدع، لأنه ابتدع مسألة لم يتكلم فيها السلف، ولأنها كلمة مجملة قد تريد حق بها وقد تريد بها باطل، ففرق الإمام بين الأمرين، الإمام أحمد فرق بين الأمرين، أما الأول فحكم عليه بالتجهم، وأما الثاني فحكم عليه بالبدعة. لماذا؟ لأن كلامه مجمل فقد يدخل فيه ما ليس منه، قد يريد الملفوظ قد يريد، فلا بد من البيان. يعني إذا سئلت لفظي بالقرآن مخلوق فماذا تقول؟ لا تجيب، لا تقول مخلوق ولا تقول غير مخلوق، بل تفصل، تقول: إن أردت الملفوظ فالملفوظ كلام الله عز وجل ليس مخلوق، وإن أردت التلفظ الذي هو من فعل العبد ومقدوره وبآلاته فهذا مخلوق. ولهذا يدلك على هذا أن الإمام أحمد في رواية أبي طالب لما قرأ عليه قل هو الله أحد قال: هذا غير مخلوق، فحكي عنه أنه قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال أبو طالب: لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال له الإمام أحمد: أنا قلت لك لفظي غير مخلوق على وجه التعجب. لماذا؟ لأن هذا إجمال فلا بد أن تفصل، إن أردت التلفظ وإن أردت الملفوظ، واضح؟ فلا بد أن تفصل حتى يستقيم لك المعنى وحتى لا تقع في ماذا؟ في الغلط. فمن لم يفهم كلام الإمام أحمد وقع في الغلط. الإمام أحمد رحمه الله كلامه سديد في هذا الموضع وعبارته واضحة: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي، لأن هذا مذهب الجهمية، القول بخلق القرآن، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. منع الإثبات والنفي، لماذا؟ لأن اللفظ كلمة مجملة، وأكثر ما يكون الخلاف بسبب ماذا؟ الإجمال. وأنا أعطيك قاعدة في هذا الباب، إن هذا بسببه حتى مكالب بن قتيبة رحمه الله وهذه أول مسألة اختلف فيها للسنة، يقصد مسألة اللفظ، وقع بسببها فتنة بين أهل السنة، كانت الفتنة وكان الخلاف بين أهل السنة والجهمية، أما بسبب هذه المسألة فوقع الخلاف بين أهل السنة. ولهذا من القواعد المحكمة في هذا أنه عند الخلاف في الألفاظ المجملة لا بد من التفصيل حتى يزول الخلاف، لأن الإجمال من أسباب الخلاف، الإجمال من أسباب الخلاف، فعند الخلاف لا بد من التفصيل حتى يزول الخلاف. ثانيا أنه عند الألفاظ المجملة وعند الخلاف بين أهل السنة لا بد من العود إلى الأصول والقواعد والجمل التي يتفق أهل السنة عليها. يعني هذه المسألة بسببها حصل خلاف بين أهل السنة وامتحن البخاري بسببها، ولو عادوا إلى ماذا؟ إلى الجمل، يعني الأصول والقواعد، لزال الخلاف. فالخلاف في دارة أهل السنة لا يسوغ لأنهم متفقون، واضح؟ لكن هم بسبب هذه الألفاظ المجملة وقع بينهم الخلاف، واضح هذا؟ وهذا يفيدك فائدة أو فائدتين. الفائدة الأولى أنه عند الإجمال لا بد من التفصيل، وأنه عند الخلاف بين أهل السنة لا بد من العود إلى الجمل، يعني القواعد والأصول. وهذه القواعد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتابه وفي مواضع من رسائله لما تكلم عن مسألة اللفظ، قال عند، وهذا يفيدك فائدة أنه عند الخلاف بين أهل السنة، أنك في مسائل الإيمان على سبيل المثال، في مسائل الحكم مرتكب الكبيرة، مسائل كثيرة، أنه تقول للمخالف معك إذا كان من أهل السنة لابد أن نتفق على أشياء، فماذا تقول في الإيمان؟ إن قلت أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا نقف عليه ونترك التفصيلات حتى نتفق ولا نختلف، لأننا في دائرة أهل السنة. هذا مسألة اللفظ، كلا الطائفتين تريد الحق، كلا الطائفتين في الحقيقة متفقة، مذهبهم متفق، وإنما فهموا كلام الإمام أحمد على غير وجهه، وقع بسبب هذا الفهم فتنة بين أهل السنة والجماعة. نعم. والمؤمنون صلى الله عليه وسلم. فصل. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. انتقل الموفق رحمه الله تعالى في كلامه في مسألة رؤية الرب سبحانه وتعالى، وما قرره الإمام الموفق رحمه الله تعالى هو معتقد أهل السنة والجماعة، وأن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى في حال الدنيا، كما قال عز وجل لموسى لما سأله الرؤية، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فرؤية الله عز وجل في الدنيا ممتنعة، وأما في الآخرة فهي ممكنة، بل هي واقعة كما أخبر الله عز وجل. وذكر الإمام الموفق رحمه الله تعالى الأدلة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، واستدل بقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الاستدلال بهذه الآية أنه أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله وعداه بأداة إلى ربها الصريحة في نظر العين، فدل ذلك على أن الرب سبحانه وتعالى يرى في الآخرة. ثم استدل بقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وبين وجه الدلالة رحمه الله تعالى بأن هؤلاء وهم الكفار حجبوا في حال السخط، وأن الله عز وجل سخط عنهم فلا يرونه، فدل على أن المؤمنين يرونه يوم القيامة ويرونه في الجنة. ثم أورد الأدلة من السنة وهي متواترة، أدلة رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة متواترة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في حادي الأرواح. وهذه الرؤية تكون يوم القيامة، والله عز وجل صرح بها في كتابه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كما جاء في حديث صهيب كما في صحيح مسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى. مما يتبع هذه المسألة من البيان أن يقال: نفاة الرؤية طوائف، الذين ينفون رؤية الله عز وجل أو رؤية الناس لربهم في الآخرة طوائف. المعتزلة والجهمية قالوا: الرؤية بالأبصار تستحيل، فنفوا رؤية الله عز وجل. ولهذا قال الإمام أحمد: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، لأنه أنكر مما ثبت بالأدلة الصحيحة الصريحة. وممن خالف في الرؤية كذلك الأشعرية، وإن كان ظاهر مذهبهم أنهم يقولون برؤية الله عز وجل الآخرة، لكن حقيقة المذهب نفي رؤية الله عز وجل، يقول الأشعرية: يرى ولكن لا في جهة، يقولون يرى لا في جهة. كيف لا في جهة؟ لأنهم يريدون أن يثبتوا صفة الرؤية وينفون صفة ماذا؟ العلو، فيقولون يرى لا في جهة. وهذا من التناقض الذي وقعوا فيه، وبسببه تسلطت عليهم المعتزلة في هذا الموضع وخصموهم وأقاموا عليهم الأدلة على أن كلامهم متناقض. مما يتبع البيان الإشارة إلى مسألة في قوله تعالى: ولما سأل موسى ربه أن يراه قال لن تراني. هنا في كتاب الزمخشري، في تفسير الزمخشري المسمى بالكشاف، كما قال عنه بعض أهل العلم، إن الزمخشري ينصر مذهب المعتزلة في كتابه الكشاف في تفسير القرآن، وفيه من الاعتزاليات ما لا تستخرج إلا بالمناقيش، بالمناقيش يعني، وهذا يأتي معنا إن شاء الله الحذر من القراءة على كلام أو من قراءة كلام أهل البدع، من القراءة في كتبهم، القراءة في كتب أهل البدع خطير جدا. فهو يأتي بالاعتزاليات ويبثها ويدخلها كما يدخل السم في العسل. والآن عبارته قال في قوله تعالى لن تراني، قال وهنا لن لنفي التأبيد، لن تراني يعني للتأبيد، يعني لن تراني أبدا، يجعل من معنى لن الأبدية، يعني معنى ذلك أن موسى لن يرى ربه أبدا. وهذا كيف أدخل مذهب الاعتزال؟ من حيث لا يشعر القارئ، أي نعم، لنفي التأبيد، لن تراني للتأبيد، لن تراني أبدا، فجعل من معنى لا التأبيد. ولهذا ابن مالك وفي الكافية الشافية متن أكبر من ألفية ابن مالك يقول: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. اللي يقول هذا هو الزمخشري، يجعل لن وينصر مذهب المعتزلة لأنه لا يعرف عن العرب هذا المعنى، وإنما أراد أن ينصر مذهبه الفاسد من خلال اللغة العربية، فقال بتلك المقولة التي سمعتموها. فهذا مما يدلك على أن أهل البدع متى ما تمكنوا نشروا مذهبهم الفاسد. طيب، في أسئلة؟ نقف عند هذا الموضع، إن عندنا إن شاء الله مباحث أخرى فلا نريد أن نقطعها. في قوله تعالى أو في قول الماتر رحمه الله تعالى: من صفات الله عز وجل أنه فعال ما يريد، نرجعها إلى الغد إن شاء الله حتى نتمكن من البيان فيها ولا ينقطع الكلام فيها. شوف الأسئلة. هذا يسأل يقول: من بلد أنا من بلد تكثر فيها فرقة من فرق الخوارج، فنحننا كوننا مبتدئين في طلب العلم فنرجو إعطانا نصيحة تساعدنا في تضيف هذا العلم طاهر في المجتمع تكثر فيه الأهواء على الرغم من وجود المضايقات فيه. طبعا أعظم ما يشتغل به طالب العلم هو طلب العلم ونشر العلم، كل ما تعلم شيء ينشره بين الناس. ولهذا ذكرت لكم في قول الله عز وجل: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، وأن أهل العلم يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. فهذه المتون التي بين أيدينا التي نقرأها والتي أوصيكم بأنه تقرؤونها وتكثرون من قراءتها وبحثها تفيدك بإذن الله، لأن هذه اللمعة الآن تأتي على كل مسائل الاعتقاد بإجمال، ثم تنتقل إلى التفصيل بعد ذلك في شرح العقيدة الطحاوية حتى تستوعب أكثر، لكن في الإجمال تأتي على مسائل. اشتغل بالعلم واترك عنك هؤلاء الخوارج والذين يسلكون هذا المسلك، فإنهم لا يصيرون إلى شيء. اشتغل بالعلم، اشتغل بتعليم الناس القرآن، اشتغل بتعليم الناس السنة والتوحيد، واترك عنك الخصومات والجدال معهم. هذا يقول: أنا أتعلم القرآن من تجويد بعض القراءات ولا يوجد في منطقتنا غيره، يعني يقصد والله أعلم أنه يعني هذا الرجل غير مرضي الذي يتعلم عنه العلم. أنا ذكرت لك يعني إذا كان فضول العلم فلا تتعلمها عنهم، يعني ما يتعلق بالقراءات. أما إذا كنت لا تستطيع القراءة في القرآن إلا يعني ربما تلحن، فهذا لو كان مبتدع تتعلم عنه طريقة القراءة الصحيحة، أما مع ذلك فلا أنصحك أن تأخذ العلم عن هؤلاء. وهذا سائل يقول: هل ما تريديه والأشعرية من أهل السنة؟ وأنت سمعت مذهبهم في مواضع في كلام الله عز وجل وفي الرؤية، هل يقال بأنهم من أهل السنة؟ حاشا وكلا أن يقال أن الماتريدية والأشعرية من أهل السنة، هم ينتحلون السنة ولكن ليسوا هم من أهل السنة على التحقيق والصحيح. ولهذا لابد أن يفرق بين متقدمي الأشعرية وبين متأخرها. أما متأخر الأشعرية فذكرت الكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنهم أقرب إلى موافقة من؟ الجهمية. وأنا أذكر لك الآن، ذكرنا لما مسألة القرآن قولهم فيه هو قول الجهمية على الحقيقة، والآن أتينا إلى مسألة الرؤية ذكرت لك قولهم، والحقيقة هو نفي للرؤية ولا إثبات للرؤية رؤية الله عز وجل في الآخرة. فلهذا تعلم من هذا أن قول بعض الفضلاء إن أهل السنة أو الأشعري والماتريدية من أهل السنة فيما وافقوا فيها للسنة، إن هذا غير صحيح وأنهم ليسوا من أهل السنة على الحقيقة. ولهذا انظر كلام المتقدمين من الحنابلة مثل ابن قدامة، مثل السجزي في رسالته إلى أهل الزبيد، ومثل الشيرازي في مسائل الامتحان، تجد أنهم يعرفون حقيقة مذهب الأشعري، ولهذا اشتد نكيرهم عليهم. والله أنا هذا سؤالي كل الأشعرية يقول لا يجوز أن يثبت الاستواء لأن الاستواء في معاني كثيرة. أنا قد قدمت لك أن متقدمين الأشعرية على خلاف متأخريهم في مسألة وفي صفة الاستواء. المتقدمين يثبتونه والمتأخرون ينفون صفة الاستواء. يقول أقسم علو الله عز وجل، قلنا علو الذات، علو القدر، علو القهر، والذي يخالف فيه أهل البدع هو علو الذات، وهو أن الله سبحانه وتعالى عالم على خلقه. ما معنى قول الأشعرية في رؤية الله يرى لا في جهة؟ ما لها معنى، معنى متناقض. ولهذا تسلط بسبب هذا القول تسلط عليهم المعتزلة، هم متناقضون، عندهم تناقض كبير جدا، أكثر المذاهب تناقضا في باب الأسماء والصفات مذهب الأشعرية يرى لا في جهة. هم يريدون أن يثبتوا الرؤية، في نفس الوقت وجدوا أنهم إذا أثبتوها يلزمهم إثبات صفة العلو، فقالوا يرى لا في جهة. لو يعني سؤال خارج فقهي، يعني خارج محل يعني الدرس، يسأل عن إعفاء اللحية ويقولون الناس إعفاء اللحية واجب وليس الإنسان فيه خيار والنصوص ثبتت بذلك. هذا يسأل عن رؤية الله عز وجل في النوم، وهل صح عن الإمام أحمد أنه رأى الله في المنام؟ طبعا رؤية الله عز وجل في المنام، أولا الله عز وجل لن يتمكن أحد من رؤيته في الدنيا، واضح؟ ولهذا قال الله عز وجل لموسى لن تراني، يعني لأنه يستحيل أن يرى الرب سبحانه وتعالى في الدنيا، هذا مما اتفق أهل الإسلام عليه. أما ما يراه النائم فإنه كما قال أهل العلم هذه الرؤية التي يراها هي بحسب ما يقوم في قلبه من تعظيم الرب سبحانه وتعالى، فقطعا أنه ما يراه في المنام أنه لا يكون الرب سبحانه وتعالى، وإنما يرى أعماله في صورة الرب سبحانه وتعالى. وباب الأحلام والمنامات هذا لا سلطان للإنسان عليه، فهو قد يكون من الشيطان وقد يكون من الله سبحانه وتعالى، وهي أمثال مضروبة يضربها الملك على رأس الآدمي وعلى رأس ابن آدم، فإذا هي بحسب ما يقوم الإنسان، وهي لا يكون ما يراه الإنسان في منام عن ربه إذا رأى إنه لا يرى الله عز وجل على حقيقته وعلى صورته، من ذلك ممتنع، وإنما هي مثل لما يقوم في قلبه من تعظيم الله عز وجل. يقول قلت أن الأشعرية يثبتون السبع الصفات بالدليل العقلي، يعني هو يطلب إعادة هذا الدليل العقلي، يعني بس عشان نتصور الدليل عشان تعرف لماذا هم يثبتون السبع من الصفات وينفون ما عداها. يقولون الدليل أعيده مرة أخرى، يقول فعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه لا تكون إلا من حي، والحي لا يكون إلا سميع بصير متكلم أو ضد ذلك، والكمال أن يكون متصف بهذه الصفات السمع والبصر والكلام. هذا باختصار هذا دليلهم، والعقل يدل على ذلك فيثبتون السبع من الصفات. طيب وما عدا؟ قالوا ما دل العقل عليه. فعندهم المشكلة ما هو؟ مشكلة أنهم جعلوا العقل، يعني إذا فهمت الخلاف بين السنة وبينهم، الخلاف أساسي وجذري في أنه ما العمدة، ما الأصل في النصوص في باب الأسماء والصفات فيما يوصف الله عز وجل، هل هو تحكيم العقل ولا تحكيم الشرع؟ هذا عند أهل السنة، أما عند أولئك فالأصل العقل، الشراط أصلي، فهم عندهم الأصل. لماذا الأصل عندهم العقل؟ لأنهم عندهم أصلا أن هذا العالم ما ثبت أنه محدث ومخلوق إلا بالعقل، والرسول ما علمنا أنه صادق إلا بعقولنا، هكذا قال لا يعلم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بما يعلم به حدوث العالم، هكذا عبارتهم لا يعلم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بما يعلم به حدوث العالم، أن العالم مخلوق. ثم استدلوا على أن هذا العالم حادث بأنه تقوم به الأعراض، وما تقوم به الأعراض فهو حادث وليس بقديم. هذا هو السبب عندهم لما جعلوا هذا أصلا. ولهذا الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع خلاف أصلي جذري. ولهذا السلف رحمهم الله عابوا أهل الكلام. ترى هذا، ترى علم الكلام وتحكيم العقل ليس موقوفا على الأشعرية والماتريدية حتى في زماننا هذا. هناك من يحاكم النصوص إلى عقله، وانتم سمعتم الآن من ينفي أو يرد الأحاديث النبوية بعقله ويقول أن هذه الأحاديث لا توافق الفطرة السوية، مثل حديث العرانيين والنبي صلى الله عليه وسلم لما أوصاهم بشرب أبوال الإبل، كل هذا لا يتوافق مع الفطرة. هذا هو يدخل في هذا الأصل. العمدة ما هو، العقل ولا الشرع؟ فهؤلاء جعلوا العقل حاكم على الشرع، وهذا والعياذ بالله من الانحراف والخطأ والزلل، وبسببه ظل من ظل في مسائل متعددة. لا تحسبون هذا الكلام اللي نقوله، نقول كلام يعني نظري، هو كلام عملي تمارسه في حياتك وتشاهده بين الناس، تحكيم العقل على النصوص مثل ما فعل هؤلاء الأشعرية والماتريدية والكلابية والمعتدلة يفعل في هذا الزمن. ولهذا يعني لا تظن أن أهل البدع انقرضوا وانتهوا. هذا أذكر مقولة للشيخ صالح الأطرم رحمه الله لما جاء في الكلام في هذه المسائل عن المعتدل، قال: يا أبنائي، يعبر بعبارة يقول يا عيالي، يقول يا عيالي، بيجيكم من يقولكم المعتزلة والجهمية والأشعرية والماتريدية، هذا انقضى، وشو لها تدرسونهم، ادرسوا الأشياء الثانية الجديدة وكذا. نفس المقولة، هو الحقيقة طريق لإبطال منهج السلف وعقيدة السلف. يعني أنت حينما ترد تدرس الرد على الجهمية والماتريدية، هذه الأصول البدعية تتكرر في كل زمان ومكان. ولهذا حينما تقرأ كلام السلف، كلام الموفق رحمه الله، عبارات الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، تجد التأصيل، تجد تعظيم السنة، تعظيم الوحي يقع في قلبك. أهل السنة أكثر تعظيم للنصوص وأكثر إجلال لهذه النصوص. ولهذا أهل السنة هم في الحقيقة العباد وأهل الصلاح وأهل الاستقامة وأهل القلوب السليمة وأهل العقول السليمة. هذا سائل، ونحن أهل السنة نثبت لله عز وجل علو بالدلائل، ونثبت أنه مع كل شيء بالدلائل وفي مكان، ولكن نقول إن الله فوق العرش في السماء بذاته ومع كل شيء وكل مكان باعتبار علمه وقدرته وسمعه وبصره. فحصل لهذا لبس مرة، لما لا نثبت أن الله في السماء وأنه في كل مكان بدون تأويل؟ ما فهمت حقيقة السؤال، لكن الله عز وجل في السماء، نحن نقف حيث وقف النص. الله عز وجل هو الذي أخبرنا أنه سبحانه وتعالى في السماء، وأن علمه سبحانه وتعالى في كل مكان، وأنه لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء، وسمعه وسع سمعه الأصوات، كما قالت عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد كانت المجادلة يحدث النبي صلى الله عليه وسلم يخفى علي بعض حديثها، فأنزل الله عز وجل عذرها: وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لآخر الآيات. فنحن لا نتكلم إلا وفق النصوص ولا نتعدى النصوص. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.